الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الناظر في حديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، ندخل في منهاج الاصول للبيضاوي عليه رحمه الله تعالى. اليوم ان شاء الله ندخل، انتهينا من المقدمه بفضل الله تعالى، سندخل في بدايه الكتاب نفسه، وقسمه المؤلف بعد ان انتهى من المقدمه في الفصول الثلاثه. بدا في الكلام بعد فرغ المقدمه، شرع في الكتب وقرا وقدم كتب سته، التي هنا قدم الكتب السته، والست كتب عبارة عن أربعة في الأدلة، والخامس الترجيح قال، والسادس في الاجتهاد. وواضح طبعا، هو قلنا من قبل بأن المتقدمين يخالفون المتأخرين في مسألة التأليف. تجد المتقدمون عندما يؤلفون في أصول الفقه يذكروا الدلالات أولا، دلالات الألفاظ، بمعنى يذكرون العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد وغير، ثم النسخ، يهتمون بالدلالات، دلالات الألفاظ أو دلالات الألفاظ على التي تأتي في النصوص، ويؤخرون في التأليف ذكر الأدلة، كتاب اللي هي الأدلة التي يستدل منها، الكتاب والسنة والإجماع والإجماع والقياس والمتفق والمختلف عليه. وهذا لعلة أن المتقدمون كانوا قريب عهد بالأدلة، ليس عندهم إشكال في الأدلة، يعني الأدلة هم أعلموا بها، لكن الكلام كله أصوليا كان عندهم في دلالات الألفاظ، فكانوا يهتمون بالدلالات أولا. يعني لهذا هو المغزى من الدراسة في أصول الفقه، كيف كما سنبين الآن اللغة تنقسم لتركيب، وتنقسم من حيث التركيب ومن حيث الأساليب، وهو يتكلم في أصول الفقه هنا يحتاج للتكلام عن دلالات الألفاظ، فكانوا يقدمون في التصنيف مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد، ويأتون في النصف الآخر من الكتاب بالأدلة، يذكرون الأدلة كتاب ومباحث القرآن وبحث السنة والإجماع والقياس، ثم يختمون دائما بالاجتهاد بالتعارض أو الترجيح، وفي الآخر الاجتهاد والمقلد. المتأخرون عكسوا، نتيجة لأن طبعا في فارق علميا وفقهيا وكل شيء، فأراد الذين يصنفون من المتأخرين يقربون المادة للطلاب العلم، فبدأوا بالأدلة أولا، كانوا يبدأون دائما بالأدلة، يعرفون الطالب العلم الأدلة التي يستنبط منها الأحكام والأدلة التي تحتاج المباحث بعد ذلك الدلالات فيها، فكانوا يقدمون الأول القرآن أو الكتاب، مباحث علوم القرآن والسنة والإجماع والقياس، ثم الأدلة المختلف عليها، ثم يأتون بعد أن يجهز الطالب أنه تعلم هذه الأدلة التي هي أصلا التي الأسلحة التي معك كطالب علم، ثم تأتي على دلالات الألفاظ التي من هذه الأدلة من هذه النصوص. ولأن طبعا البيضاوي من المتأخرين، فقدم أو سار على نهج المتأخرين في التصنيف، فقدم أولا بعد المقدمة كتب ستة، ممن فعل مثله طبعا لو تذكروا كنا غاية الوصول اللي هو كان مختصر من جامع الجوامع، السبكي في جامع الجوامع أيضا لما ألف كتابه ألفه على كتب سبعة أعتقد، لم أكن واهما. هنا البيضاوي قال كتب ستة، وبدأ في الكتب الستة أولا بالأربعة الأول، الأدلة، الكتاب، ثم السنة، الإجماع، ثم القياس، وقدم الكتب، ثم بعد ذلك قلنا الترجيح. وهنا قدم الكتب الأول الأربعة على الترجيح، ثم هم على الاجتهاد، قالوا خلى الاجتهاد في الآخر لأن الاجتهاد يتوقف على الأدلة، أصل الاجتهاد يتوقف على الأدلة وعلى ترجيح بعضها على بعض، فخلى الاجتهاد في آخر شيء مناسب، لأنك آخر شيء الاجتهاد بعد أن تكون علمت الأدلة وعلمت الترجيح يأتي الاجتهاد. وقدم الكتب الخمسة التي هي الأدلة على الأربعة الأول الأدلة على الترجيح، لأن الترجيح من صفات الأدلة فلابد يتأخر، فجعل ثم جعل الكتب بعد ذلك الأربعة اللي هي الأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قدم الكتاب لأنه هو طبعا أتى بالأقوى يعني أو المتقدم، ثم بعد ذلك قدم الكتاب والسنة على كتاب الإجماع، لأن أيضا الإجماع أصله الكتاب والسنة، فيبد أن يأتي بالكتاب والسنة، وقدم الكتاب على السنة، لأن الكتاب أصل السنة، كل شيء في السنة تجد أصله في الكتاب لابد، فقدم الكتاب على السنة. فهذه مناسبة يعني المؤلف في ذكر ست، ثم لما جاء في الكتاب قدم في الكتاب كما سيأتي معنا الآن الاستدلال، الاستدلال باللغة، لأن أصل الكتاب كما سيأتي معنا عربي، ولابد هنا أنك لتستدل بالكتاب لابد أن تعلم اللغة. لذلك أنت حتى تتعلم علم الأصول تحتاج لثلاث، عند علماء طبعا الأصول يقولون تحتاج أنك تعلم باللغة، واللغة ليست النحو كما يظن البعض، النحو ده فرع من فروع اللغة، فأنت تحتاج تحتاج أنك تعلم الأساليب في اللغة والدلالات، وعندك البلاغة والعروض وغيرها، يعني فروع في مسألة اللغة ليست النحو فقط، ذلك تحتاج إلى اللغة. ثم تحتاج بعضهم قال لعلم التوحيد، يعني اللي هو يتكلم يقصدون به مباحث التحسين والتقبيح وبعض الكلام وغير ذلك التي يحتاج إلى أحزاب الأصول، وده طبعا محل نظر عند بعض المحققين هذه زيادات أم لا. ثم علم الفقه، لأنك تطبيق ذلك بيكون على الأمور الفقهية، فتحتاج إلى هذه الثلاثة، وأولها طبعا أنك مسألة اللغة. لذلك هو بدأ هنا لما تكلم، ثم يأتي معنا الكلام، تبين على الاستدلال يتوقف على معرفة اللغة حتى تستدل على الأدلة، لأنه قال هنا والاستدلال به، قال أيضا الاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة. والاستدلال هو من السين والتاء، ودي حروف الطلب، وهي أصلها دلة أو الدلالة، أنك حتى تطلب الدلالة ستطلب الدلالة من الكتاب، من نصوص الكتاب، والكتاب عربي، فلابد تحتاج أن تعرف لغة العرب، ولغة العرب من أوفر اللغة معاني ومفردات وأساليب. بعضهم يقول إن يعني مش بعضهم، هو اتفقوا على أن اللغة العربية أكثر اللغات على الإطلاق مفردات. البعض يقول إن المعجم الأخير اللي أخرجوه من 10-15 سنة فقط، هذا النسخة المحدثة فقط تحتوي على معاني المفردات أو الكلمات المعاصرة، قالوا إن دي تساوي 4 أضعاف مفردات اللغة الإنجليزية، ده بس المعجم الجديد، مش الكلمات القديمة كمان. وهذا يدل على وفرة المفردات والمعاني في اللغة العربية، وده اللي جعلها هي السائدة. بل قالوا إن بعض عندنا بعض اللغات الأجنبية عندهم مفردات في لغاتهم من العربية. طبعا هذا زمن لما كان الإسلام والعزة إن هم يأخذون منا العلوم ثم ترجع، وليس بعيد بقى على أهل الطب، علوم الطب كانت أصلها عندنا فيما يقال يعني، ثم أخذت ايا كان بقى ابن سينا وابن مش عارف مين وابن اغلب الادوات الجراحيه بقولوا مراجع الطب الاصليه طبعا كانت لنا كتابات فيها ابن سينا وغيره وغيره، ثم اخذت، وطبعا زيد عليها لا شك ان البحث زاد خلاص، لكن نقول ورجعت لنا بلغاتهم، فبقى الطلاب يدرسونها باللغه الانجليزيه الطب في أصول كانت أصل عربية، يعني وهي أصل كانت طب لما أخذ من العربية، ورجع لنا بلغتنا بلغتهم، ولا ندرس حتى إلى الآن بلغتنا، وهم يدرسون بلغتهم ما كان أصلا لنا. يعني أنا نقول يعني أنا أتكلم عن قوة اللغة العربية وأنها تأثيرها حتى في اللغات في علوم الدنيا، ويعني اللغة العربية تعلمها شرف. للأسف إحنا ضيعنا هذه المسألة، أصبح الناس الآن يعني يفتخرون إذا كانوا يتعلمون لغات غير العربية، وكانوا قديما في أوروبا وقت علو الإسلام في أوروبا كانوا الدول الأوروبية الكافرة ترسل أبنائها وبناتها للأندلس ليتعلموا اللغة العربية، فيرجعون يتباهون في مجتمعاتهم إنهم يتعلموا العربية. انظر كذا كان يحدث، وهم يرجعون ويتكلمون بعض العربية ترفعا، الآن إحنا بنتكلم بغير لغة العربية ونظن أن هذه ترفع، ما هو دوني. طبعا هي ترجع، لكن أنا أتكلم كيف أن هؤلاء، كيف إحنا الزمخشري، الزمخشري أعجمي لكنه من علماء اللغة، يعني من علماء اللغة. وانظر للزمخشري لما يقول، يعني عالم من علماء اللغة، وعالم يقول أحببت القرآن لأربع، أو أحببت العربية لأسف لأربع، ويتكلم يقول لك ليش أنا أحبها، قال اولا لغه القران، فادي اول شيء. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم العربيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا افضل من تكلم بالضاد. ثم تقول وحوار الملائكه مع الناس يوم القيامه بالعربيه، ويعني استدل من ايات سوره الرحمن لما قال لما قالوا يسألوا من لا تنفذون الا بسلطان، ايش اول الايات؟ يا معشر الجنس تنفذوا ولا تقتربوا لا تنفذون الا بسلطان. قال استدل بايات سوره الرحمن على ان النقاش وقتها والحوار يكون بين الملائكه وبينهم باللغه العربيه. ثم قال وكلام ربنا معنا يوم القيامه، لما ياتي يوم نرى الله عز وجل الله نراه جميعا، كما في سوره ياسين قال سلام قول من رب الرحيم، قال سلام فسلم الله عز وجل بالسلام، فقال لغه العربيه. فقال هذه الأربعة جعلتني أحب العربية، ثم بعد ذلك أصبح عالم من علماء العربية. حبها ليش؟ للشرع، لغة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها، كلام الملائكة مع والناس بعضهم بعض يوم القيامة، سلام ربنا علينا يوم القيامة بالعربية. فهذا يجعلك أنك يعني تفتخر حقيقة وتحاول أنك تجتهد في هذه اللغة. فهو هنا أيضا مسألة أخرى ودي نبينها، مسألة التقسيم هذه اللي تكلمنا عنها، إن برضو البعض يظن ان دي التقاسيم مش من ليست من اهل الاسلام، تقسيم الكتب كتب لما يقول لك الكتاب والباب والفصول والمبحث والمطلب وغير ذلك، هذه ايضا من اهل الاسلام، من تصانيف علماء المسلمين، واخذها الغرب ثم اصبحت الان اساس في منهجيه اي رساله او دكتوراه او ماجستير او اي شيء، او تصنف كتاب لابد تاتي بهذه التقاسيم يلزمونك بها، وهي في الاصل كانت تقاسيم عند علماء المسلمين، يعني من علماء المسلمين لما كانوا يؤلفون كانوا يأتون بهذه التقسيم. فهي أيضا البعض يظن أن دي منهجية بحث مستخدمة من الغرب، وهي أصلا من أهل الإسلام، من عند أهل الإسلام. الشاهد بأنه يبين يقول لنا أن استدلاله به يتوقف على معرفة اللغة. أي الاستدلال من الكتاب يدل لك على معرفة اللغة. مباحث الكتاب قالها بعد ذلك، قال معرفة اللغة ومعرفة أقسامها، وهو ينقسم إلى أمر ونهي وخاص وعام ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ، وبيان ذلك في أبواب. فقال هنا مباحث الكتاب من جهة اللفظ، طبعا عند اللغة لما تيجي تقسمها تقسيم تركيبي، الأول تقول اسم وفعل وحرف من حسب التركيب، والاسم هو ليش اللي إيش اللي يدل على المسمى، تقول زيد فهذا زيد طابق المسمى، لما أضبط زيد تضيف هذا الشخص، لا يمكن زيد هو أحمد. والفعل لو ما يدل على الحدث ويختلف باختلاف الزمن، لو كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر. وأما الحرف فلا يدل على شيء منفردا، لابد يضاف، لو قلت إلى وسكت لا تفيد شيء، لكن لو قلت ذهب محمد إلى المدرسة، عاد أحمد من المدرسة، فهنا لابد أن الحرف هنا يضاف حتى يكون له المعنى. هذا تقسيم من حيث التركيب في اللغة، لكن اللغة لها تقسيمات أخرى من حيث الأساليب، وهذه عديدة جدا. إذا كان قال وده اللي نحتاجه هنا في الأصول، لأننا نهتم في الأصول بالاسم والحرف والفعل، هذه عند النحو تقسيم التركيب، لكن هنا نحتاج إلى الأساليب التي نستخرج منها دلالات، لأن هو يقول هنا والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ومعرفة أقسامها. ثم قالوا وينقسم إلى أمر ونهي وخاص وعام ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ وبيان ذلك في أبواب. هذه من حيث اللفظ تقسيم، هذا تقسيم الأساليب أو تقسيم الدلالات. فقال في هو قسم، هنا انظر إيش قسم، إلى اللغات الباب الأول، والباب الثاني الأوامر والنواهي، والباب الثالث العموم والخصوص، والباب الرابع المجمل والمبين، والباب الخامس الناسخ والمنسوخ. قدم الأول اللغات لأن ما يأتي بعد ذلك من أمر ونهي وعموم وخصوص ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ يتوقف على معرفة اللغة ودلالات اللغة، كيف نعلم أن هذا أمر ولا هذا نهي، هذا مطلق هذا مقيد، لابد لك من معرفته في اللغة. ثم بعد ذلك سن بالأوامر والنواهي، لأن هذا باعتبار الذات يقال يعني هذا يقال ان كاقسام الكلام يقمر الى خبر واستخبار، فهنا جعل الاوامر والنواهي على ان هذا من باب الذات، ثم جعل العموم والخصوص الذي من باب العوارض، العوارض التي تاتي على الذات، العام والامر والنهي هذه قالوا من الزوائد. نعم طيب. ثم قدم بعد ذلك المجمل والمبين، وهو يبين لك كيفية دلالة الأمر والنهي فيه. ثم بعد ذلك الناسخ والمنسوخ، وذكر كما قلنا الآن حتى في الباب الأول ذكر فيه 9 فصول، ذكر في الباب الأول 9 فصول. ثم بدأ باللغات، فلما بدأ باللغة سيتكلم في اللغة في هذا الباب الحاجة إلى وضع اللغة، ثم يتكلم من وضع اللغة، ويتكلم عن كيفية وصول اللغة لنا، مفردات اللغوية. هذه 3 مسائل في هذا الفصل اللي بدأ به في اللغات. وإن كان يتكلم عن الوضع، وضع اللغة ومن الوضع وكيفية النقل. ولو أردت أن تفصل هي حقيقة أنه 6، المفترض أن يتكلم في 6 أشياء، يعني يتكلم عن سبب الوضع، لماذا وضعت اللغة، ويتكلم عن الموضوع، ويتكلم عن الموضوع له، ويتكلم عن فائدة الوضع، والخامس الواضع، والسادس طريقة معرفة الموضوع. هو ذكر 3، وفي الطيات 3 تأتي بالشرح يعني مرة أخرى. هو أنه يتكلم عن سبب الوضع، لماذا وضعت اللغة، ودي تكلم بها أول شيء الآن، والموضوع إيش الموضوع، والموضوع له، والفائدة دي الرابعة، فائدة الوضع يعني، والواضع من الواضع لهذه اللغات الخامس، والسادس طريقة معرفة هذه الموضوع. هو قال في أول شيء الباب الأول في اللغات وفيه فصول، الفصل الأول في الوضع لما مست الحاجة إلى التعاون والتعارف، وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال لعمومه وأيسر، لأن الحروف ككيفيات تعرض للناس الضروري، تعرض للناس الضروري، وضع بإزاء المعاني الذهنية لدورانه معها ليقيد النسب والمركبات. والله أنا مش لابس النظارة. يفيد. طيب ليفيد النسب والمركبات دون المعاني المفردة، وإلا فيدور. هنا يتكلم عن الوضع أولا، فقال إن اللغات الألفاظ الموضوعة للمعاني، اللغة ألفاظ موضوعة لمعاني. فلما كانت دلالات الألفاظ على المعاني مستفادة من وضع الواضع، إنها وضعت، سيتكلم الآن من الواضع، وهل وهي توقيفية أم هي اصطلاحية إلى غير ذلك. فذكر أولا سبب الوضع، لماذا وضعت اللغة. قال لما مست الحاجة، يعني اشتدت الحاجة، وتقرير ذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان غير مستقل بمصالح المعاش، يحتاج إلى مشاركة غيره من أبناء جنسه. ليش؟ يحتاج إلى غذاء وملبس ومأكل ومشرب وغير ذلك، يحتاج إلى سلاح، يحتاج إلى مسكن، ولا يمكن أن يتعلم هذه الأشياء أو يستعملها إلا بالاجتماع مع غيره، فيطلب، يعني يكون لك في لغة للتحاور. فهو يقول إن لما مست الحاجة إلى هذا التعامل والتعارف، كان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال. يعني الأول كان ممكن يكون الإشارة تشير، لكن الإشارة ليست كافية في الأمور المتعددة للحياة، وكذلك المثال، أنك تريد مثلا شيء، كأنك تريد مثل هذا فتجيب مثال فتقول له هذا، ويتم التعامل بالأمثلة مقيدة كيف تعيش حياتك، سواء بالإشارات فقط او تكون ببعض الامثله. هذا كله مع احتياج الانسان لامور كثيره وبسط الحاجه الى ذلك، لا يمكن ان هو انه تكفي ذلك في التعارف والتعامل. فاحتيج الى وضع الفاظ او لغات كما قال هنا. فقال: وكان اللفظ افيد من الاشاره والمثال لعمومه. فانت تحتاج للفظ الفاظ وما ومفردات وتركيبات يتعرف عليها، وضعت ليتعرف عليها الناس يتعاملوا بها. وهذا هو الذي يريد كأن سبب وضع اللغة احتياج. وهذه مسألة لابد أن نبينها، أن هنا متقرر أن الشخص محتاج إلى تعريف الغير ما في نفسه. أنا أريد منك شيء، كيف أعرفك؟ أريد أخذ منك شيء أو أتكلم معك في شيء أو أطلب منك شيء. فهنا الشخص محتاج إلى أن يعرف على ما في نفسه للغير والغير أيضا. فالتعريف هنا إما سيكون لفظا أو بالإشارة بحركة اليد أو بحاجب مثلا أو بالمثال، يعني تديني شيء كان مثال على شيء. كان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال. ليش أفيد؟ عمومه. أنت ممكن تعبر بالألفاظ، الإشارة ممكن تديك حاجة واحدة فقط، لكن الألفاظ تديك تعبيرات كثيرة، تركيبات، حط جملة مع جملة. إن طبعا ما وتديك ذهب زي جاء أريد كذا أفعل كذا. فكل هذه الألفاظ أصبحت عموما، عموميات يعني تفيد. وإلا لو أنت أردت تتكلم عن شيء غائب، كيف تتكلم عنه بالإشارة؟ مش هينفع، غائب، فلابد لك من التلفظ. شيء معدوم تريد تتكلم، كيف تجيب مثال له؟ كل هذا لن ينفعك إلا عن طريق اللفظ، عن طريق اللغة. وهذا يبين لك السبب في ذلك. لأنه أيضا قال إن النفس، طبيعة النفس، أنت لابد لك تحتاج إنك تتكلم. ذلك هم بيعتبروا اللغة بحل الكلام كله فين؟ في الفم. من أول، قالوا من أول الحلق إلى آخر أربع دروس مقدمة، كل هذه بحل الكلام عن طريق النفس. ذلك أنت لو قدمت الفم وما تتكلم الشفتين مفيش صوت. ثم على حسب الحروف تخرج، على حسب أنت بتخرجها من أين. وكل هذا جهاز للنطق كله، وهذا هو الذي يشير إلى المعنى. وهذا موافق، قالوا، للأمر الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل، أنك تحتاج تحرك هذه الأماكن لتتكلم بذلك. فقال هنا، يقول إن هنا كان هذا سبب لوضع اللغة. ثم قال بعد ذلك: وضع بإزاء المعاني الذهنية لدورانه. أدي ثم قال بعد ذلك: ولو يثبت تعيين الواضع. هنا نتكلم عن مثلا من الذي عين اللغة. طبعا لازم نبين شيء، في شيء موجود في علم الاجتماع كده، هم عندهم بيوهموا به الناس، وهذا عند الغرب. وده ما انتبهناش ليه حتى واحنا صغار. لما كنت تنظر للأفلام الكرتونية أو يحب يكلمك عن الإنسان الأول، كان يجيب لك الإنسان الأول الحجري، هو يسمونه الحجري. مش مشكلة الحجري، إن هو جاهل. إنسان يريد أن يظهره لك أصالة إنه إنسان إيش؟ إنسان عشوائي، ماشي كده في الصحراء، ماشي بالغابة، مش عارف يعمل إيه. وبعد كده يجيبوا حد يعرفه إزاي يأكل ويشرب ويتكلم ويفعل. وهذا طبعا مقصود، وهذا منافي للدين وللشريعة. ليش منافي؟ هو يريد يظهر لك الإنسان الأول إنه كان لا يفقه شيء ولا يعلم شيء، وكان عشوائيا وجاهلا وكان همجيا. وهذا قطح في من سيكون؟ والله عز وجل قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وهذه مسألة اجتماعية لا ننتبه إليها، يعني لا ينتبه إليها، إن هذه بتصدر للناس كأن الإنسان الأول كان هكذا، بل إحنا الإنسان الأول عندنا كان أعلى من الأول أمة، لأنه ربنا علم آدم، وآدم وأبو البشر عليه السلام، ومن جاء من بعد علمهم، فآدم كان عالما فضلا عن النبي. هو لما بيضرب يضرب لك مش فقط في أكاد، يضرب لك في أصل الدين أيضا كمان، وهذه مسألة قد لا تظهر يعني، لكن هنا تظهر لك. ليش؟ لأن أنت تتكلم الآن في مسألة الواضع، هو يريد أن يتكلم الآن مسألة من وضع اللغة، هل اللغة دي اصطلاحية تصالح أن اصطلح الناس عليها، أم الوضع اللغة توقيفية الله عز وجل الذي وضع كل هذه الأشياء، أم بعضها توقيف وبعضها اصطلاحي، أم المسألة نتوقف فيها. هذه مسألة خلافية اختلفوا فيها العلماء. نأخذها طيب ولا نقف؟ هي ما فيش فيها صعوبة بس نقف. شيخ أنا اضطر. طيب خلاص نقف فيها، هنحاول نستدرك بقى يعني إن شاء الله. لا نخلي الأصول بعد كده الأول في الظهر، ناخذ الأصول الأول أيا كان ناخذها الأول، بحيث إن إحنا حتى لو طولنا في الفقه تبقى يعني ما تحسوش إن حاجة جديدة بتبتدوها متأخر، عشان ما نضيعش بس الأصول دائما. نبدأها أولا حتى لو ناخذ نص ساعة فقط ولا شيء، بعدين لما نشرح الأصول في الفقه بنطول بقى، يعني حتى لو طولنا مش هتحسين حاجة هتبتدوها جديد. فنكتفي بذلك، وقفنا عند بس ولم يثبت تعيين الواضع. هذه نقول إن شاء الله سنجعلها الأسبوع القادم. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. عيسى ابو انس ننزل على القوم هنا، ف ان شاء الله الاسبوع القادم نعوض ان شاء الله مساله الاصول نضبطها اكثر. ليمون ايه؟